الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل صوم المحرم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قوله شهر الله المحرم نسبه إلى نفسه على جهة التعظيم، مع أن الشهور كلها لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ناقة الله وسقياها. الشهور كلها لله، ملك لها. كان سفيان بن عيينة يقول في قوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، نسب المغنم إلى نفسه، لله خمسة، يعني هذا المكسب، هذا الخمس أين يصرف؟ في للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، لكن جعله لنفسه، يقول لأنه أشرف الكسب، ولم يقل ذلك في الصدقة، فقال: إنما الصدقات للفقراء، ولم يقل لله وللفقراء أو لله للفقراء، إنما قال للفقراء، لأنها أوساخ الناس واكتسابها مكروه إلا للمضطر إليها. كل إنسان يأخذ صدقة أمر مكروه إلا للمضطر إليها، لكن المغنم أمر إيه؟ أشرف الكسب، فنسبه إلى نفسه تشريفا. ويعني أهل العلم إنما يفسرون شهر الله المحرم على المعروف، وهو شهر المحرم الذي بعد ذي الحجة. وأما من يفسره برجب فقد أبعد، فإن رجب نعم شهر محرم، لكن لا يقال شهر الله المحرم، فإن الشهر المحرم هو الشهر المعروف باسم المحرم، ولا يجوز أن يؤول على خلاف ظاهره، فإن رجب معروف باسم رجب. وأين يصرف الخمس الذي لله؟ في نفس المصارف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في نفقة نفسه وأهله سنة، والباقي في مصالح المسلمين وللمساكين وابن السبيل، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس الذي لله هو أصلا، هو كله الخمس ده لله، يصرف في ايه؟ في المصارف اللي جت بعد كده. المصارف التي ثلاث ده تشريفا، يعني هو فان لله خمسه، ده ايه؟ تشريفا لهذا الامر. باب صوم يوم عرفه. عن ابي قتاده قال: سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب، فقال عمر بن الخطاب: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وببيعتنا بيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، لأنه لا يشرع أن يسأل ويثقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، ثم أسلوب السؤال كان إيه؟ أسلوبا غير سديد. كنا نقول له: كيف تصوم؟ كأنه بقى يعني ينظر يعني في الصيام عشان أقل هو أم كثير. هل ليس من حق أحد أن يسأل بهذه الإيه؟ الطريقة غير السوية. قال: فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صام الدهر، فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. ما أفطر لأنه لم يأكل أيامه في نهاره، ولا صام لأنه لم يكتب له ذلك الصيام، لأنه بدعة ومنكر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، فقال: ومن يطيق ذلك؟ عن صوم يومين وإفطار يوم، كل يوم صوم يومين وإفطار يوم. فقال: من يطيق ذلك؟ ذلك فيه مشقة، وهذا يؤدي إلى أن يعجز عن باقي الواجبات. قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، فقال: ذاك صوم أخي داود. قال: فسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، يصوم يوم ويفطر يومين، يعني يصوم ثلث الدهر، يصوم من الشهر 10 أيام. قال: وددت أن الله قوانا لذلك. وددت أن الله قوانا لذلك، هذا أمر مستحب أن يصوم يوما ويفطر يومين، لكن هذا الأمر لن تقوى عليه أكثر الأمة. قال: فسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم بعثت فيه وولدت فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الاحتفال المشروع بالمولد النبوي الشريف، وذلك بأن يصام يوم الاثنين من كل أسبوع، وهو أيضا يوم بعث عليه الصلاة والسلام. فقال صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. يعني يصوم كل سنة رمضان وخلال السنة من رمضان إلى رمضان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لماذا صوم الدهر؟ الثلاثة بإيه؟ بعشرة، ثلاثة بثلاثين، يعني اليوم بعشرة، اليوم بعشرة فالثلاثة بثلاثين، فكأنه صام الشهر كله. هل من اتباع السنة أن يصوم الرجل اليوم الذي ولد فيه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان صالحا؟ لا تتكلم. ليس من السنة أن يصوم الإنسان اليوم الذي ولد فيه هو، ولكن يصوم في اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال أبو سليمان الخطبي يشبه أن يكون غضبه صلى الله عليه وسلم من مسألة الرجل عن صومه كراهية أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ملاله. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم صوما حتى يقولون لا يفطر، فلو أخبره بذلك ربما عجز الرجل بالفعل أو سئم فيكون صائما من غير إخلاص ونية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض عليهم إذا فعلوه اقتداء به، كما ترك القيام في شهر رمضان، القيام جماعة يعني. وقوله لا صام ولا أفطر معناه الدعاء عليه زجرا له عن ذلك. يقول نص كلام الخطابي معناه لم يصم ولم يفطر، وقد توضع لا موضع لم، يعني لم يصم ولم يفطر، كقوله فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق ولم يصلى. وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه كراهية لصنيعه وزجرا له عن ذلك. قال ويشبه أن يكون الذي سأله عنه، الذي سأل عنه من صوم الدهر، من صوم الدهر هو أن يسرد صيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها الأيام المنهية عنها. هذا ليس بظاهر، بل صوم الدهر هو صوم الشهر كل السنة كلها حتى ولو أفطر الأيام المنهية عن صيامها كيوم العيدين، لأن صوم يوم العيدين لا ينعقد أصلا، فلو أنه صامه فهو مفطر حكما، فهو لم يصم في الحقيقة السنة كلها شرعا، لأن صوم يوم العيد لا ينعقد، وبالتالي فلا يصح حمل الحديث على أنه يجوز أن يصوم السنة كلها إذا أفطر أيام العيدين، إذا أفطر يوم العيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. والصحيح أن من صام السنة كلها إلا أيام الأعياد فقد صام الدهر فلا صام ولا أفطر. يبقى هذا رجل لم يلتزم السنة أنه يصوم السنة كلها حتى ولو أفطر أيام الأعياد. وترجيه ابن القيم رحمه الله عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، وقال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قيل يا رسول الله كيف من صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر، رواه مسلم والترمذي. هذا في فضل صوم يوم عرفة، وهذا يعني بعمومه يدل على صومه حتى لو كان يوم جمعة أو كان يوم سبت أو غير ذلك من الأيام، ولكن هذا لمن ليس بعرفة، فإن عرفة للحاج الأفضل فيه أن يفطر للباب الآتي، باب ترك صيام يوم عرفة للحاج. عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، تماروا شكوا وتناقشوا تجادلوا، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه. هذا حديث متفق على صحته. واختلف أهل العلم في استحباب صوم يوم عرفة بعرفة. روي عن عائشة أنها كانت تصوم، أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. وإسناده صحيح. يعني يبيض يعني إيه؟ يزول الناس منه، يعني يقدمه فتأخر الإفطار حتى كمان، رضي الله عنها. قال: وروي عن عثمان ابن أبي العاص وابن الزبير أنهما كان يصومانه يصومانه، وكان إسحاق يستحبه للحاج. وقال أحمد: إن قدر على الصوم صام، وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. كلام يعني جميل حسن، وذلك أن الشتاء النهار فيه قليل فلا يشق ولا يعجز عن الدعاء، خلاف الصيف فإنه يشق ويعجز عن الدعاء. قال: استحب أكثر أهل العلم الإفطار فيه ليتقوى على الدعاء، وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي. روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، خرجه أبو داود ولكن سنده ضعيف. يقول: هذا نهي استحباب لا نهي تحريم، نهي تكراه يعني إن صح، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وهو أن يفطر يوم عرفة. عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه. هذا من أحسن الكلام. وفي رواية أبي عبيد: ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه. هذا حديث حسن. ابن أبي نجيح اسمه ابن نجيح اسمه يسار، هو ابن أبي نجيح، وقد سمع ابن عمر يقول روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبي اللي هو أبي نجيح، وظهر أبو نجيح هو اسمه يسار، عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. الحديث رجال رجال الصحيفة وحديث حسن. عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. المقصود بالعشر الأيام التسعة الأول من ذي الحجة، طبعا الأيام العشر كلها لأن صوم العيد معروف، فتقصد أنه لم يصم في ذي الحجة. قال الحر بن الصباح: جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر. جاورت يعني كان بمكة في المسجد الحرام مع ابن عمر، أو في المدينة في المسجد النبوي مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر. هو العشر يقصد ليه التسع، وقد ثبت في صيام العشر أحاديث. فقول عائشة رضي الله عنها في أنه لم يكن يصوم، لم تره صائما، ربما كان في يوم دخوله عليها عليه الصلاة والسلام كان مفطرا، وكان يدخل عليها يومان يومين من تسعة أيام، فلربما صامه في غير أيامها والله أعلم. وإلا فقد حسن العلماء، حسن جماعة العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو صام أيام التسعة. حديث حفصة وغيره بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع صوم التسعة من ذي الحجة. نعم لا لا، والكلام طبعا هو رسول ما حدش غير سنة واحدة فقط، فتقول لم تره صائما قط. فثم أن الصيام في أيام العشر الأول من ذي الحجة داخل في العمل الصالح، التسع الأيام داخل في العمل الصالح، فهذا ويوم عرفة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في غير، أو كان يحث على صيامه في غير يوم، في غير حجته عليه الصلاة والسلام، في غير الحج. فهذا دال على أن عائشة ربما لم تره، لكن لا يلزم من اجتماع، لا يلزم في الدلالة على استحباب صيام معين أن يجتمع عليه القول والفعل، يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب في صيام يوم عرفة وأيام العشر التسع كلها، لأنها أيام فاضلة وهذا من العمل الصالح فيها. الخلاصة أن أيام التسع الأول من ذي الحجة يشرع صومها. لا الصحابة فعلوه منهم من فعله، عائشة فعلته. الحديث ده أولا ضعيف، لو نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة حديث ضعيف. لم يفعلوا لم يصوموا، فين النهي بقى؟ ده مفيش نهي، مفيش نهي. لا ده اللي فات لو بيقول هذا نهي استحباب، اللي هو نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، قلنا ده حديث ضعيف، ده حديث اخرجه ابو داوود في سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرف، في السند ضعيف، في رجل مجهول. فنهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، النهي ده مش ثابت، واللي يقول لو ثبت فده من بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم ان هو ليس ايه، ليس على التحريم، بس هو مش ثابت اصلا. عائشة كانت بتصومه، وابن الزبير كان يصومه، وعثمان بن ابي العاص كان يصومه، بس ابن عمر يقول لا اصوم ولا انهى، وده خير الكلام. باب النهي عن صوم يومي العيد. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، هذا حديث متفق على صحته. عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. متفق على صحته. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن صوم يوم العيد لا يجوز، ولو نذر صومه لا ينعقد عند أكثر العلماء. يعني لو قال لأصومن يوم الاثنين من كل أسبوع، نذر أن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع مثلا، فجاء يوم الاثنين يوم عيد، لم ينعقد صوم يوم العيد ولو كان يوم اثنين، قال لأصومن اليوم التالي لمجيء فلان أو لموت فلان مثلا، فكان هو يوم عيد، لم ينعقد ذلك النذر، ده يبقى ده نذر بمحرم ولا ينعقد صومه، ويقع صومه باطلا، يبقى عليه كفارة على الراجح. لا ده بقى كلام مين؟ ده كلام الحنفية. يقول وقال أصحابه لا ينعقد عند أكثر العلماء، وقال أصحاب الرأي ينعقد وعليه صوم يوم آخر. النذر ده صحيح، بس يصوم يوم بداله يوم غيره، لكن الراجح الأول، وإن ده يصوم يوم العيد منهي عنه ولا ينعقد. وسئل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. فأخرجه البخاري في باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر، يعني لا يصومها. وروي أنه سئل عن رجل نذر صوم كل اثنين فوافق يوم عيد، فقال أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ده دليل على انه عليه كفارة، لان هو النذر ده كأنه انعقد نذرا لكن لا ينعقد صوما، فأصبح متعذرا فصار نذر معصيا. قال رحمه الله: اتفقوا على انه لا يجوز ان يصوم ذلك اليوم. وهل يجب قضاؤه؟ في قولان، احدهما لا يجب، كأثاني رمضان، أثاني جمع اثنين، كأثاني رمضان يصوم عن رمضان ولا يجب قضاؤه عن نذره. واحد نذر أن يصوم كل اثنين، طب ما كل اثنين دي في أربعة ناس على الأقل في رمضان، فهل يقضيهم أو لا؟ والثاني يجب قضاؤه بخلاف أثاني رمضان، لأن رمضان لا يخلو عنها والعيد يخلو عنه. الصحيح أنه لا يلزم قضاؤه، لكن يجب عليه كفارة يمين في هذا النذر لأنه نذر معصية. باب النهي عن صيام أيام التشريق. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. هي دي تعود على أيام التشريق يوم أو من النحر ويوم التشريق أو يوم عرفة لمن كان به بعرفة، لكن هو يوم عرفة عيد يشرع صومه كما ثبت في الأحاديث الماضية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروي عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج أيضا من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة بإسناد صحيح، وعن بشر ابن سحيم عند ابن ماجة صححه ابن خزيمة، وعن عمرو بن العاص عند أبي داود أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ونهانا عن صيامها. وإسناده صحيح. وقال رحمه الله اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع اللي هو الذي لم يجد الهدي، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، وده المشروع أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج متى؟ قبل يوم عرفة أو قبل يوم النحر. فالسنة في ذلك أن يصومها محرما، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، والحج إنما يكون فيه الصيام بالإحرام، فيشرع لمن لم يلد الهدي أن يحرم بالحج قبل يوم السادس أو قبل يوم السابع، ويصوم السادس والسابع أو السابع والثامن، أو يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة. فإذا لم يفعل فاختلفوا إذا لم يرد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا، وهو قول علي، وإليه ذهب الحسن وعطاء، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب الشافعي، يقولوا دي أيام لكل أحد ما ينفعش يصومها. وذهب قوم إلى أنه يجوز له أن يصوم الثلاث في أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر، أخرجه عنهما مالك في الموطأ بسند صحيح، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وده الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وقول الصحابي رخص في كذا، يعني كلمة لم يرخص إلا في كذا معناه رخص إيه؟ في كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، رخص في كذا، فهذا محمله على إيه؟ على السنة، أن هذا الذي رخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال العلماء قول أحمد وإسحاق والأوزاعي ومالك، وهو أن أيام التشريق يجوز لمن لم يرد الهدي أن يصومها بدل عن الثلاثة أيام في الحج أو عن الثلاثة أيام في الحج، ولكن لا يشرع أن يصومها أحد غير ذلك، لأنها أيام أكل وشرب وبعال، أيوة جماع وزواج. ليس شرطا في هذه الأيام، يعني إذا لم يصوم الثلاثة أيام الإيه الأولى وكان على أمل أن يجد مثلا، فليس يستطيع أكثر من ذلك، لكن الأصل أنه يصومهم إيه قبل الحج قبل عرفة. بالضبط بثلاثة أيام، يحرم قبل فجر يوم السادس، يحرم يوم خمسة بالليل ليصوم ثلاثة أيام في الحج. يحرم إيه؟ يبقى في خلاف في صحة ذلك عند العلماء، والراجح إن هو لا يجزي. لماذا؟ لأنه لم تجب عليه الأيام أصلا إلا بإحرامه بالحج، لأن هو دلوقتي الذي عمل العمرة وتحلل، لو انصرف من سنته تلك ولم يحج لم يكن عليه شيء. يعني واحد عمل عمرة في أشهر الحج وانصرف وروح، لم يكن عليه صيام ولا غيره، فمتى وجبت هذه الأيام؟ وجبت بإحرامه في الحج من سفره الذي اعتمر فيه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال عز وجل فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هل يجوز له أنه يفضل محرم بعد أيام التشريق ويصوم؟ لا، ما فيش إحرام بعد التشريق. فبنقول أنه هو ربنا عز وجل إنما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يبقى إمتى يبدأ الأيام دي تجب عليه؟ لما يحرم بالحج، فهنا وجبت عليه فهنا يشرع له صيامها. وأما بين العمرة وبين الحج فهذا ليس في الحج، بدليل أنه إذا انصرف منه لم يكن عليه شيء. وقال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث يعني لا جماع. إمتى؟ إذا أحرم بالحج، وهذه أيام بين العمرة وبين الحج يجوز فيها الرفث، ليس كذلك؟ فإنما يحرم على المحرم الرفث والفسوق والجدال، وأما غير المحرم فلا يحرم عليه الرفث. فدل ذلك على أن صيام ثلاثة أيام في الحج هي أن يكون محرما بالحج. والله أعلم. ها؟ المتمتع يحرم بدري والقارن أهو على إحرامه أصلا. المتمتع القارن على إحرامه، فهو يصوم في الحج على أي الأحوال. والله أعلم. الحج بقى لو قعد في هنا يجب يصوم بعد التشريق. ها؟ يعمل إيه بقى؟ يصوم تشريقه. اتفق العلماء على انه لا يجوز ان يصوم يوم التشريق. احنا الخلاف كله في الذي لم يجد الايه؟ الهدي. ينفع يصوم دول ثلاث دول وما صامش قبليهم، ماشي، لاي عذر. اما اذا كان في غير ذلك فباجماع العلماء ما ينفعش يصوم ايام التشريق، ماشي كده؟ يبقى لا يجوز ان يصوم ايام التشريق نهائيا الا الشخص اللي فيه خلاف، اللي هو من لم يرد الهدي يصوم ثلاث ايام اذا لم يصومها قبل عرفه، قبل النحر. باب صوم يوم الاثنين والخميس. عن ابي قتادة ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم ذلك يوم ولدت فيه ويوم انزلت علي فيه النبوة. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فقلت له، فقال صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. ده دليل على عرض الأعمال مرتين في الايه؟ في الأسبوع. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وله شواهد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا حديث حسن غريب. باب صيام أيام البيض ومن صام ثلاثة أيام من الشهر من غير تخصيص. عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض. هذا حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي بسند حسن وصححه ابن حبان، وخرجه أحمد والنسائي من طريق آخر عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام ثلاثة عشرة وأربعة ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. يصوم هذه الأيام الثلاثة، سميت أيام البيض لأنها أيام اكتمال القمر، فهي ليالي بيض، أيام الليالي البيض الثلاث البيض. يصوم أيام الليالي البيض ثلاثة أيام، فنصوم الثلاث البيض لأن البيض دي اسم الليالي، فيصوم أيامها اللي هي اليوم اللي بعد إيه؟ اللي بعديها يوم 13 14 15. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. رواه البخاري ومسلم. تمام الحديث. وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. عن معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. وقال الهيثم من أيه كان يصوم، يعني من أي الشهر، يبقى ينفع 3 البيض و3 إيه؟ من أي أوقات الشهر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. يبقى ده خير كتير، اللي هو ده بقى هيصوم يوم، هيصوم ويفطر يومين، يبقى ده صام ثلث الدهر. فالرسول بيقول وددت أن قد قوين على ذلك، فده أمر طيب. صوم 2 وخميس و3 أيام من كل 3، يبقى صام على الأقل 11 يوم من كل شهر. ها؟ هيطلع منهم، هيطلع 10 أيام. صح كده، جزاك الله خير. لأن الثلاثة دول لازم يطلع منهم يا 2 يا خميس، ممكن يكونوا، لا ممكن يكونوا جمعة وسبت وحد. ممكن يكونوا جمعة وسبت وحد. يعني أحيانا يبقوا 10 وده الأغلب، وأحيانا يبقوا إيه؟ 11 على الأكثر، ولكنه على الأحوال صيام ثلث الشهر، كأنه صام يوم وأفطر يومين، أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أيضا أخرجه الترمذي، قال باب صوم يوم الجمعة وكراهية إفراده. عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، حديث سنده حسن. ولا يعارض هذا الحديث أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، لأنه يحمل على أنه لم يكن يفطر إذا وقع في الأيام التي كان يصومها. قال لما كان يفطر يوم الجمعة إذا كان في غرة الشهر، غرة الشهر يعني أول الشهر. ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الفعل والقول، يؤيده حديث جويرية الآتي اللي هو سيأتي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، متفق على صحته. عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطري. هذا حديث صحيح. قد روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، أخرجه مسلم. تدري على كراهة تخصيص يوم الجمعة، قال العمل على هذا عند أهل العلم كره تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا يصوم قبله أو بعده، ولم يكرهه مالك، وقال رأيت بعض أهل العلم يصومه ويتحراه. قال لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. الصحيح ما ثبت في السنة خلافا لبعض هؤلاء من أهل العلم. الصحيح أنه يكره أن يختص بالصيام ويكره أن يفرد بالصيام، فإن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو أن يقع يوم الجمعة في 3 الأيام الأول من كل شهر. إذا يستحب 3 أيام من أول كل شهر، وأيضا يستحب صيام من آخر كل شهر أو من وسط كل شهر، فكل ذلك حسن. إنه قال أصمت من سرر هذا الشيء الشهر شيئا؟ قال لا، اللي هو سرر شعبان، اللي هو سرر اللي هو إيه؟ أيام السرار اللي هي آخر الشهر، فكل ذلك مشروع. الله أعلم. باب كراهية صوم يوم السبت وحده. عن عبد الله بن مسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغه، يعني يفطر على مجرد حتى ينضغ حاجة في الشجرة لكي يكون مفطرا. وهذا الحديث مخصص بالأحاديث الأخرى التي فيها صيام يوم السبت مع يوم الجمعة، يبقى إلا فيما افترض عليكم وإلا صوما يصومه أحدكم، كان يصوم يوم الجمعة أو يوم السبت أو 3 أيام البيض يقع فيها يوم السبت او الثلاثة ايام من اول كل شهر يقع فيها يوم الايه السبت، او يصوم يوما ويفطر يوما فيقع كل سبت، كل يقع في صيامه صوم السبت منفردا كل اسبوعين، وكذا اذا كان يوم عرفة او يوم عاشوراء يوم سبت، فالاولى ان يصوم يوما قبله، ويحسن ان يصوم ايضا السبت والاحد معا، فلا مانع ان ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام او روي عنه عليه الصلاة والسلام. على اي الاحوال ان هذا الحديث مخصص باحاديث اخرى خلافا لبعض الافاضل المعاصرين الذين رأوا ان يوم السبت لا يجوز ان يصام اذا كان يوم عرفة او عاشوراء، الشيخ الالباني، وهذا شذوذ بالنسبة الى عامة اهل العلم يرون هذا، بيقولوا الا في مفترض عليكم ياخد حديث ده بس. طب ما الحديث اخرى ايه خصصت هذا ليه الحديث، ما ناخدش حديث واحد بس ناخد منه فقه المسألة، لان حديث كثيرة دلت على جواز صوم يوم السبت اذا كان في صوم يصومه لإيه الانسان. الجمهور على الكراهة والبعض على التحريم. معنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم انه يوم تعظمه اليهود، من اليهود مش شرط يصوموه، بس طالما يعظموا هذا اليوم، زي ما يجي لو واحد يجي يختص يوم شم النسيم بالايه بالصيام، او ليله يوم راس السنه بالايه بالصيام، هذا تعظيم لليوم بدرجه ما، ها، وليله راس السنه بالقيام. يعني في ناس تقول لك تصوم يوم راس السنه الميلاديه مخالفه للكفار، لا ده مش مخالفه، ده تعظيم لليوم، وهذا لا يجوز. قل قولي هذا واستغفر الله. لا، اللي بيصومه عشان هو بيصوم كل يوم الاثنين يبقى يصومه، لكن اللي بيخصصه ما يصومش الا يوم الاثنين بتاع شم النسيم، هو يقصد منهم ثلاثه بس. لا يعني اي يوم تعظمه الكفار لا ينبغي صومه، ايوه، الا لو هو صيام الواحد ايه بيصومه معتاد، فما يجيش يخصص صوم بذلك. لكن لو صامه يعني على فضيله يوم الاثنين فبها.